ويعلم ما في الأرحام وما تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.